من أبوابها. ها؟ وبالنظر إلى ما قد لا مزالة اختلف في الأمر إذا ورد بأشياء على التخيير كالكفارات الثلاث، هل تكون كلها متعلقا للوجوب أم لا؟ والمختار أن متعلق الوجوب في الواجب المخير الجميع بدلا. العين أقول أضرب رجلا واحد منهم لكن على سبيل البدل، يصلح الكل واحد من الرجال على سبيل البدل، وهذا متعلق الوجوب هو واحد من الثلاث على سبيل البدل. أنت مخير، أنت معين من ثلاث، هو واحد غير معين على سبيل البدل، هو معنى على سبيل البدل. ها؟ ايه كل دول اول وش معك؟ ها؟ فكر لي هنا يا محمد عبد الله اطرف يا ابو الله أي على جهاد البدل بمعنى أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعها ولا يلزمه الجمع بينها. هذا كلامك الأصل. نعم. ولا حي. ويكون فعل كل واحد منها موكولا إلى اختياره. معنى الواشي إنه مخير. ومعنى كونه مخير إنه موكول إلى اختياره ولا فش عاد معنى التخير. لتساويها في وجه الوجوب، ماذا واحد منها أوجب من الآخر؟ أنت جاهز؟ إذا عجبت فيك خير من محمد علي معقول لما ي. لتساوي هذه وجه الوجوب وهو قول أصحابنا والمعتزلة وبعض الفقهاء. صلح. للاشتراك في خطاب الإيجاب فلكل منها حظ فيه. ايه. ها؟ اه؟ يعني أن الشارع قد شرك بين هذه الأشياء كالكفارات الثلاث في الخطاب المفيد للإيجاب. الاشتراك في خطاب الإيجاب مثلا كفارة. يعني أن الشارع قد شرك بين هذه الأشياء كالكفارات الثلاث في الخطاب المفيد للإيجاب ولفظ أو موضوع للتخير. جديد. شرح المن. ولفظ موضوع للتخيير فبان أن لكل واحد منها حظا في الوجوب على البدل. لا من الأمر ما فيه تخيير. إلا مع إذ لا نعني بوجوبها على البدل إلا أنه تعالى أوجبها علينا وخيرنا في تأدية أيها شئنا، فيجب الحمل عليه لأن الصرف عن المدلول إنما يكون عند امتناعه ولا امتناع فيه قطعا. ها؟ لا قالش هي دلت على التحيط. الخطابة دي من الشارع على الأمر المقترن بها ودل على التحيط. ما احنا في عائد نخرج عنه. ايه. وقالت الأشاعرة وأكثر الفقهاء بل الواجب منها واحد لا بعينه. يعني وش حملهم عليهم من مذاهب ما أدري. التردد في متعلق الوجوب. اضطربوا حين وين يهبوا متعلق الوجوب؟ نهبوا متعلق الوجوب الجميع باجي تجيب كلها. هذا الذي خلاهم يهربوا صلاة المذاهب. الخوف من أنهم إذا قالوا إن الثلاث متعلقة للوجوب إنها تلزمهم جمعة. يفعلوها جمعة؟ إيه. كلها متعلقة للوجوب. لا معنى لتعلق الوجوب إلا لزوم فعله. سوا عندك مخرج. إذا حملهم لما خرجوا إنهم نسمعوا السؤال. هذه حملهم إنه جعل الثلاث متعلق للوجوب. يقتضي اللزوم فعلها كلها. وهو ينافي التخير هذه دي. إن قالوا إن هذا الوجوب واجبة كلها. لازم فعلها جمعة. ايه وان قالوا ما هي واجبة ما بلا بعضها فحانوا وين يهبوا. سواء قالوا كذا من اصحابنا وهو مخرج لكن اشتي ذا سأل قال وين كيف باي وش ذي عملهم لما وصلوا ذا المخرج. سواء احنا على ذي بدي تفهم من التخير حين يقول لك ابوك شلي كوسة ولا بطاط ولا طماطي هذا بتفهمها بتفهم وش معنى التخيير. واجب جمعة لأن ما هي واجب جمعة حين يقول لك كذا أو كذا أو كذا على سبيل البدل هذا بنفهمه ويفهمها أي عاقل وأي مخاطب. هذا المذهب الأول عليه ودار إن لا يخليها جمعة ولا واحد مبهم يجي ذلك العظم بيت حاكم. لا ما قد قرينا كلامنا ما قرينا. وقالت الأشاعرة وأكثر الفقهاء بل الواجب منها واحد لا بعينه وفسروه المتأخرون بالقدر المشترك بينها. الواجب هو القدر المشترك بينها. جو ما عبده ولا واحد منها واجب ما عبده القدر المشترك ولا قدر المشترك كيف تنتجب على قدر ولا قدر المشترك ثلاثة ولا قدر المشترك عام والفتوى والعلم. أدري الإفادة للفقراء إذا بده القدر المشترك بينها الفائدة للفقراء لكن المصيام ما بفائدة لا الفقراء. القدر المشترك بينها التأجيل التأجيل يعني أروح يجب جو حاطه ويشبر القدر المشترك بينها واحد لا يجوز أن يكون أحدها هو القدر المشترك. إذا قلت القدر المشترك بين ذا وذا وذا معناها الشيء ذي هو مشترك فيهم جمعا هذه يوجد في ذا وذا وذا وشو فعل ذيه يوجد في ذا وذا ما هو يوجد في ذا وذا هو معنى أنه مشترك أنه يوجد هنا سمع معنى مشترك أنه يوجد في ذا وذا وذا معنى الاشتراك معنى قدر مشترك انه موجود في ذا وذا وذا في الثلاثة مش قلنا رجعينه بيهن التأديب إذا بده التأديب ليه موجود في ذا الفعل وذا الفعل وذا الفعل. إذا قالوا ان الواجب هو القدر المشترك فبدوه ليه ولا فوق غلط طولك غلط كبير القدر المشترك بين الأشياء الثلاثة أن يجوه موجود في ذيّة وفي ذيّة وفي ذيّة هذا معنى أنه قدر مشترك إذا قالوا إن فعل ذيه ما هو موجود في ذيه ولا العلم قالوا نبغى نجاوب عليهم نقول لك القدر مشترك نقول في ذيه وفي ذيه وفي ذيه إذا هو فعل ذيه ما هو ذي في ذيه وذي في ذيه ما فعل ذيه ذي في ذيه وذي في ذيه وهو أفهم هو فقط الوجوب المتعلق بالجماعة ها؟ الوجوب واجب الوجوب واجب أنا ما قال أصحابنا ما عليه غبار قال واجب منها واحد على سبيل البدر ايوه تابل ما نفيه قال ما سبر ولا مبهم ايش طاق الكلام مزبره هو عوج طلع على الرقاب وين بيجي ها طلع حاجه بيكون كل الناس قالوا اذا طلق واحد منا عليك كذا ولا حلف منا عليك كذا انا ما سوى غلاب برجع الصوره اي نعم وفسره المتاخرون بالقدر المشترك بينها وهما اشار اليه بقوله لا مبهم واحتجوا اولا بانه وقع قالوا مبهم والجزم بجواز الأمر به واحد يعني نكتب قلنا يعني نرد عليهم لا مبهم قال ذا كلامنا لا القول بأنه مبهم هو قول ذا لا ما هو صحيح واحتجوا أولا بأنه وقع الجزم بجواز الأمر به لأنه لو قال أوجبت عليك واحدا مبهما من هذه الأمور وأيًا فعلت فقد أتيت بالواجب وإن تركت الجميع تذم لتركك أحدها من حيث هو أحدها لم يلزم منه محال هذا الاستدلال على أن مذهبهم ما هو لازم منه محال كلامهم سابر لأن ما هو لازم منه محال لا أخبر والجلدلب استدلوا على صحة كلامهم بأنه لا يصبر ولا يلزم منهم معا قال إنه دايس برجول أنه يقول واحد عبده أنشفت عليك أحد هذه الثلاثة مبهما وإذا أيما فعلته أجزاك وإذا تركت أحدها الله الوجوب يتعلق بالجميع على سبيل البدل ها؟ أنا لكن ما من نقول ألزمتك بأحد هذه الثلاثة مبهما لا ولا هما أين يستحيل؟ ليش؟ أنا أقول افعل هذا أو هذا أو هذا. ثلاثة معين. طعمه معين. واحد مبهم. الخلاف ذا الحين هل الوجوب تعلق بالثلاثة أو بواحد أصحابنا قالوا الوجوب تعلق بالثلاثة على سبيل البدل وذولا قالوا نتعلق بواحد مبهم إذ معنى الإبهام من جاري وين تختار؟ أمان هنا معنى عين عند الله مش فايدة التعيين عند الله إذا الحين معين كم سك السماء عند الله معين كم غور جهنم عند الله لا ومعين كم وزن الشمس عند الله وهي ولا احنا داري ايش يعني معين مخصوص ها لا معين واحد قولك انه مبهم يناجب قولك واي واحد فعل ذنجاك لانك هب مبهم وحده حين اقول بعد احتاج تكبر واحد من ذولي اقول جد وين هو قلت وين هو لانت هم بهم أخذت يا أخوها أخذت يا أخوها أخذت أنا لبهم من داري أشتي ما بالفرق بين كونه مبهم وبين كونك مخير في واحد منها لا معناته أنه من جو تسبره وما جاهو هذا معنى المبهم وش لبهم دي هو وش اللي بهم فيه غير في ذا عندك يا لا ذوليك الثلاث لكن كتف على واحد منهم وما جهو لأنه مو بهم التعين وش اللي بيها خبر لك جاوهم ناسي اللي بهم قولهم انهم بهم كذ ولا قولهم انهم خير كذ يختاروا واحدة من السنجل ما هو شابر مبهم ومخير معنى مبهم من العين أقول لكم ليش ما تسمعوا من العين أقول لك افعل هذا أو هذا أو هذا قلت أنت وين هو قلت مبهم مبهم قلت لك ما هو افعل هذا أو هذا أو هذا قلت لك افعل أحد هذه الثلاثة واحد قلت لك واحد من هذه الثلاثة الأفعال واجب عليك سواء ولا خبرت لك وين هذا معنى الإبهام والتخير إني أقول لك افعل هذا أو هذا أو هذا ما بينهم فرق هذا معنى الإبهام وإلا فلا إبهام نعم إذا فعلت واحد ها إذا فعلت واحد أيوة لأنهم قالوا يعني آخر الكلام ينضب أوله لأنهم قالوا جر قالوا لأنه لم تنع قال لهم قالوا ها قال لأنه لو قال أوجبت عليك واحدا مبهما من هذه الأمور لاحظ ها وأيا فعلت فقد أتيت بالواجب أذهب ها قوله أيا فعلت فقد أتيت بالواجب ينقض قولهم أوجبت عليك واحدا مبهما سواء يبعد الإبهام ما النتيجة هي متفق عليها لكن أنا أشتهي بيه من الكلام باطل ثم النص دل على وجوب واحد من هذه الأمور فيجب الحمل عليه صحيح لكن نص على واحد من هذه الأمور على سبيل نص على واحد وزيدوا له مبهم واستدلوا بها الكلام قولا النص دل على وجوب واحد من هذه الأمور متفق عليه لما هنا لكن هل هو على سبيل البدل أو هو مبهم مبهم الذي زيدوها وإحنا زيدنا قولنا على سبيل البدل وين صح يجب الحمل عليه لأن الصرف عن المدلول إنما يكون عند امتناعه ولا امتناع فيه قطعا قالوا لأنه لو قال أوجبت عليك واحدا مبهما من هذه الأمور كان عشتي اشتهوا فايا قصدك انهم يقولوا واحدا من هذه الأمور مبهما وإذا قلنا لك نكمل قل ما هنا يا ثم النص دل على وجوب واحد من هذه الأمور، هذا قولنا وقولهم ما في إشكال، لكن الباقي بعده هل هو دل على وجوب واحد من هذه الأمور على سبيل البدل على ما قلنا، أو هو دل على وجوب واحد من هذه الأمور مباما على ما قال؟ هذا محل النزاع. والجواب أن الوجوب لازم للأمر مستفاد منه، يجب الحمل عليه على أنه واحد. فلا نقول الثلاثة الماك بالقولن. والجواب أن الوجوب لازم للأمر مستفاد منه. فإذا تعلق بالواحد المبهم والجواب أن الوجوب لازم للأمر مستفاد منه قال كف، فكفارته إطعامه سواء. فإذا تعلق بالواحد المبهم تعلق الوجوب به، يوجد الواجب أيضا واحد مبهم، وإن تعلق بكل واحد كان الوجوب أيضا كذلك متعلق بكل واحد. فنقول إن أريد بالأمر المبهم تعلقه به ظاهرا أي غير من غير نظر إلى متعلقه الحقيقي ماذا هو، فغير النزاع. إن أريد بالأمر المبهم تعلقه به ظاهرا بالواحد المبهم ولما المراد والمراد الأفراد الحقيقة المراد استدلوا على أنه مبهم بالجزم بجواز الأمر به، قالوا نحن نجزم يعني نقطع بأنه يجوز الأمر بهذا المبهم. والتفسير حقه قاله منه إذا قال لك واحد أمرتك بواحد مبهم من هذا سواء، فإن أريد بالأمر المبهم قال منهم. قصده هو قصد الجواب انهم ان ارادوا ان الامر تعلق بالمبهم بالواحد المبهم في الظاهر في الظاهر كذا ان الجال تعلق الامر بالواحد المبهم في الظاهر هذا هو يجوز لكن كونه يجوز تعلق الامر بالمبهم هو غير النية ما هو دي احنا فيه يعني هو وإن أرادوا بتعلقه بواحد في الواقع في الحقيقة أهما بلا فطار سواء هو عين النزاع لكنهم صادر على المطلوب لأن إحنا قلنا تعلق بالثلاثة قالوا لا ما تعلق إلا بواحد سواء جاءوا ما بلا تكلبوا دعوانا ما جاءوا بدليل سواء إن أرادوا الجزم بجواز وقوع الأمر بالمبهم قصدهم في الظاهر تعلقه بواحد مبهم في الظاهر يعني لا على سبيل التحقيق ما أنا رضي يصبر ما صدق مثلا إذا قصده إن أرادوا تعلق الأمر بواحد في الظاهر وأما الحقيقة هو مطلوبة اشتي اللي تعلق بواحد في الظاهر وأما الحقيقة هو مطلوبة ثلاثة المجبر ما سفر ولا في اليوم درواش قال إنما المناسب له أن يقول فإن تعلق بالواحد المبهم ظاهرا تعلق الوجوب به ظاهرا سمع وإن تعلق به حقيقة تعلق الوجوب به كذلك حقيقة وجاءه غير النية جواب على الأول هذا نقولها من كتاب ولا هذا وما ما شاء الله. شكون السخير في الخمسيات؟ مثل ليا كلام على الزنويها. ليا ويا قال إني.